الله من الشيطان الرجيم. أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارحين فاتقوا الله واتقون ولا تطيعوا أمر المسرفين بيوتا فارحين فاتقوا الله واتقون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا زالت القصة تتحدث عن نبي الله صالح وقومه وماذا قام بالدعوة فيهم وما دعاهم إليه. يقول رب العزة جل جلاله عما نواله في هذا القرآن الكريم القرآن العظيم الذي أنزله على النبي الكريم بلسان عربي مبين موثق القائلين: أتتركون فيما هاهنا آمنين. نبي الله صلى الله عليه وسلم كقومتنا كقربوت مرجعنا يعني أدلة أتتركون تتوالنا تشغلا تتاسبان لا تشغل فيما هاهنا إذ لا يبال لبذيك علم لا آمين فتتنيا هنا تشغل إندي خفر سرات تشغل منم لا تسات موت ودقا سايدر سبات تشغل إندي بزي ملك يمتنورو متتو تتتنيا هنا تشغل بزي علم لا بزي بدي قابات تشغل متنورو يمسلات تشغل هذا أين سلات تشغل أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون ولا رسول المؤمنين وليجة في جنات وعيون بما ساوتش لالا انقدي يوم سبب بقاء الحياة نغمي بنا من تطايا اهترات رياتك التفرافرية مداني تقول بات مذير يا مطاطية وعيون جمع عينين جنة جمع جنة وعيون جمع عين من جوج لماذا إذا هذا الرماد نبى إرشاد لماذا بيك أبنا برا تشوف شوف بيك أبنا وزوج إذا وزوج ما شاف سيتاج وزروع ونخل طلعها هضيم وزروع أزرع ما يزرعه الناس من البقول والبازلياء والإش والشعير والقمح واللوبياء وغيرها والماشي والفاصولياء وغيرها زروع ما يزرعه الآدميون سندي قبس لوبياء مبانا قرال ليا وفاصولياء يدنقواري سنتو كوتارا وزرع في ماشي الله سنتو كوتاران والفاصولياء والبازلياء أتر والباق والفولباق إلا سنتو كوتاران انجدي والدخول ميرامي والعروزي والعلسي والسلتي وكم قطر من الزرع سبحان الله والبطومي سند قطر من الزرع نظر الانجلي سوم زراو يهتراتري ونخلين نخل اهل اهل بوتا يهونال لما بيام يهونال راسو مجيب يهونال لما دعانيت يهونال لفري من لفرافري من لفرافري لكمان لا لهتراتري نسم يهونال لما بيام يهونال زنبرو مجيب يهونال نخل مالنا ويتمرو وانا وزنبابا قند انشاط مال طلعها هضيم أبابا عدس ميوت أو أبابا طلعينوت لأن أول ما يطلعوا هضيم نديجة بصالة بالسلة لو تمر شوف بادروا انجري أو عربو كذات وكذات التمر بزالة إذن يا إرشاد راتري بشامنا يا بسعودية مكاكنا يا اللوهي هجر ثمود مالت بطعم لم لم مريتناو من كالله وهابا دم الله يا إرشاد يا أزرق يا تكلت فرافري قصفتي ميتشو يهون أبوثان إيه ستوال كأنه يذكرهم بنعم الله وتنحيطون ليلة قلوا ستوال من الجبال كثرارا تسرسر الله تميسان لك تقص تبربر الله بيوتا بيتوش فرهين تقول لي حزكي تقول لي استوى ذكاة الله وقيل فرين تدستي تاج النور أنن بميلو دينجاي وسمود الذين جابوا الصخرة دلوا تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فلعلي كفتدا لهم دينجاي لبيت ميسونا إيقابات الزمن ورياركال إيه رقراق قاو قروبوتا تلق سميتا قسفوك سربتا تلقون قند اللهم دينجاي سرسروا ميساو ديسي سروا نبار قلبت عجب شوف ملس رأيه قلبت كذاريو دماني في بلتاد وار كذاري جريدر دوزر جباس نبار قلبت عجب مالتا من أرقال هين قلبت لاللهم قزا سلاوالي ثم بكنتو بنو سنو كرع وتنجي بيوتا فارهين وكيل حدك ان كل وجهك اتى الله ستون وكيل فريس ستون ستون فاتقوا الله واطيعون الله انصروا تغزوا تزازوا تغزوا تغزوا شركوا تتنككوا انين دمو ودى الزاد راس اما لاجنن ينا تغزوا تاو اهل ولا تاو على الله چون كتاب تاسقطوا تاو قلبتاتوا ابتاتوا ايديناتهم ولا تطيعوا امر المسرفين نزي على قدم بروسان على فيهونوتين ينسو دي ذا الشيء استيوار نزي مستكبرو تشونا اتشاو ينزي اتباعو تشو زعفاو تشو يكتلو تشو سلنبرا مسرفين جفنو تيقاف وان المسرفين هم اصحاب النار وان لا يدي من هم مسرفون كذاب والله لا يدي من لا يحب المسرفين على قدم اتباع بوانجل بقيف من أين المسرف؟ الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون بمدر لا يتفات أين سنع الرامدوت الآن مريف متفابت متود مبت متدركبت متقلبت ابت حقيقة نسر جفن يوجد تسعة سورة النم لا يتكساته وكان في المدينة تسعة سورة حتى يفسدون في الأرض ولا يصلحون إلى الشو وأن أوجنا قبار بن سالف يا شيء ناقان لما وقعت يا دموت ناتشوا صالحين بدفت أبا ماتا قدلناو لبيت السبو لو قدو إنيا وقال وكان في نفس سورة السنين قالوا تقاسموا بالله لنبيتن وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون على الله قدات شرف الله نزينا ثم اتكتلت وكذا جعلنا في كل قرية أكابرة مجرميها وكذا ما أرسلنا من قبلك في كارثة من إلا قال مترفوها الدابوت أي ألموا يا بلاش يسيرك أينك نبينا مكذب أينك نبينا مكذفت أينك نبينا ما استواب أينك بس سوستنا ما سادم أينك كون كسو إنديش مالت يما سامت أينك يما ترم مسو يما بلاش يما ألم قالوا إنما أنت من المسحرين أنت كنيا من تشيلانو من أنا أنا كنيا متمكرن من أنا أنا أنت سلعي كنيا متاسمران تزارو كنيا متاسرانيسو مسحرين كنيا مؤلرين بتعالو شرا مجمع بطي يا بالله أنت سهر سامبا يا الله أنا بسامبا متتنفر متبلا متتانا بشرنا دزهونا كنيا ملوت نوروهنا كنيا متاسميرو ما أنت إلا بشر مثلنا أنت إذا لم تكن عندنا سوف سوفك كسوف سوف لو تيل بلا نزوج نزوج الخاطئة بيلنا كويس نزوج لكنا من ما أيد الله من نجار لك جينا وطلع وطفى اللي قول نجت كمان ما أنت إلا بشر مثلنا عندنا سوف نهنج أنت مثلا نتطمن لو تيل تادا فأتي بآية تأمر مجدانتا إن كنت من الصعب مثلنا كنت نتنياكم كما في سورة القمر كذبت ثمود بالنذر فقال أبشرا منا واحدا نتبعه إلا إذا الذي ضلال وسقوه أو القي عليه الذكر من بيننا بل هو كذاب أشر فيعلمون غدا من الكذاب الأشر نزلت الخاتم أول رسلوا تشوفوا إنا ملاكنا ملاني إن يقو يغيب الناق أعلن خزائن بجاتنا أعلن يغيب الناق أعلن ملاكنا أعلن لهم أعوذ إن دنان تيسونا نغرجين ولكن يمنوا على من يشاء صومه هو الله إلى القصة دموا لنان تيسنك مصدحانه وإذا سوقا من الله وسوسي والمعنجي ملاك ديول إلى عينة ديول مواهد مقبابات مطعطا من لواهد أيمتشم قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم بل مؤجزة أمتعنت أنت أنت نبيك هنك أمتعنت من أين تفعلون؟ إندي إندي إندي إندي أين تهونا؟ شارك كذا إندي هو اللي تنا كرماتش إندي إندي إندي إندي يا الله تجمع لك هذه جهاي تلك سنت كافر كاتي وتعالوا أش توجه سائح إلى الله يا رب أرني آية حتى يسلموا له فأخرج الله هذه الناقة العجيبة البديعة الجسيمة من هذا الصخر الجلاميد أو الطات خلاص أرغزنات ولدت وتتوى أقبابي آن دقوت ميشفين وتت في التالبا لك بل انجدي هذه ناقة لها إشي أولا لمؤجزة أو الطات من دنات كمان لها شرب نسيب من الشراب يمتد ترى الله آن دقان استاتي تتا يعني كندما وهاو ذاكبه اللي وعسات التانا كذا واقع تتا وتتوى بصفي يفالقال وتضع البات تتعلاج عندك عندما الساعة تتعلم الناتي وهم قتلت تقمالاج يانك الوتتو أنا سايهونات وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ومن حقها حلبها يوم وردها آل كذلك ملوث شك عنده من ذنه وهي تتعلاج كان مالا بالو كبتوتشين ايه وباقوتش في يلوتشين كبتوتشين كمالوش ميعربو سووش بدن بصارة بلو كزي وهي تتعلاج كان مالا بو قدنه قال اللبوات شاستك آيات الوتتو حتى آداب الحلب علي بوش بزينا قرالو تسرون مقرط عن البسر اللي كنت بسيارة جامعة تالي دار كسرون القرى تكهوتين آداب الحلب فقاوش لنا قرالو وكذلك دم الجوان بمي قوداري كمالا بيلبتن دار تنمش وتنمشو يجو سايب قودة تجاو سايب قودة قلقين سايب قودة انت بكفيل ما لم كهوش قرين دم ويم دموه لتم لما بقات دينورات بدم ممقب عن لبهنو لها شرب اي نصيب من الشراب ترى ولكم شرب نصيب شراب يومي متوقع عندك النان تتطو عندك سادة تتطو يوهاون فانتا وتتوان تتطالاتش عندك اندامو ساعتي دام ومن شأن الإبليا أن يتحمل الزماء تقمات الشك ملزين ودعها فإن معها هداءها وثقاءها تريد الماء تأكل الشجر حتى يجدها ربها بلالوس بالة الإبل ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم ولا تمسوها بسوء بأكرين بما تفون اگر افتكار لا تأردوا لها بسوء وأكرين التقدلوات التوقواتات انكب فيأخذكم إذا تغال يا تفعت عذاب يوم عظيم كباده لك الكتاب عفر دنيا بلا تشوال التقدلوات يسارها يمدتها يستعوشي منهم نقر تأكل في أرض الله لا يلزمكم ألفها ولا شرابها ولا درسيمها ولا رودسها ولا تبنها ولا هبها ولا دعامها ولا ألفها الله يبقى وقت الله تمريت تبلع لك عادتين قواتل يا انجدي فنادوا صاحبه فتاعت أفاقر رسرة القمر وهنا فأقروها تسمع أمو إنه قات علو قدار أو قدار ابن السالف أشكالك أو ذين باسا أشكاها عند علو أستثنى ستو شانيا لي أرفو وتلك وصيفو شانيا فنكتر أقار وردا قندس سالتش موتتش فأقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام بقى سوس كندرس فانتيزو شبرين عندك أنتش عندك أنت أي عندك أنت أقور خلرات شهون كذا جبريل شهات يمريت من شراتات عندك كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود فأصبحوا نادمي بسروا بوانجلا شايدة لفأصبحوا نادمي وانجل سرطو سوما ندام علي كقبا كتا ندام اللي يرون نبار قل من دنو يتندموا بوانجلا شايدة لهم عذابوا متعبد السعر أقرب من الله ندموا وإلا كوانجلوا بان ندموا ما يقودوا نبار طولوا أسفل الله نبار الندموا توبان تقلوا في بعض الآثار هنا مؤذموا أركان التوبة الندم فأخذهم العذاب سالدوا أدرقوا سادوا درسا بلاهوا متى ألم لم أهلكهم العذاب الذي قدر الله عليهم ورتبه عليهم فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. فأخذتهم الصائقة وهم ينظرون، فأخذتهم الصيحة، فأخذتهم الرجفة. ولما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. إن في ذلك لآية، إن ما أدركت أمر الليل، وما كان أكثرهم مؤمنين. أرزهن يوشات شوقين أمان يوشارون أرزهن يوشا على من سبات إكيت أمنوا آلوا ما رتها في ذلك. آه بسورة الأعراف اللي عندما قلت له قال ما لو الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربي قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فأقروا الناقة وأتوا عن أمر ربي وقال يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. ثم قال جل وعلا وإن ربك لهو العزيز الرحيم. إيهو لما تنيوشنا أنبياءوشن يسالين لما قلت حياتنا سباب براتشو أما يوشن دمو أداناتشو أزان سلهونام. ثم انتقل إلى قصة أخرى وهي كثيرة كثيرا تقارن قصة الصالح. كذبت قوم لوط المرسلين. وفي سورة القمر كذبت قوم لوط بالنذرانة مرسلوتنا السباب بل إلى لوط إذبوش يا نبي الله إبراهيم عندما ما تولجنا لوط فآمن له لوط إلى الله جل وعلا باندك زينا برنجينا ولوط إلى الأرض التي باركنا فيها إلى كإراك إذوا تومتو وكشاب بغبز أرغو ألفو شام اندر الرسو لوط إنما الله لرسالة ململا تشونا ودا يوردانوس كابول ماليزيا تليكوال مبارا هذا ليس بصحيح وإنما إيش ودا يوردانوس شام استنو ذار أردن تبارا إلى مملكة العربية الحاشمية الأردنية الزاق كبابي لكات شويلان. إذ قال له أخوهم لوط ألا تتقون. ونما تشوالا تشوك زيلا لوط أتبالوا بزم دنانا وبايمانو ثم إشيالا رجام منو السيكا ألا تتقون. الله هم أفروا منه إني لكم رسول أمين. إني ودنا أنت تامان يمالك تنيانا يليل نقر إلى تشوم فاتقوا الله وأطيعون. الله أنفروا تزاز وما أكبر رسول ما قزا شركون بمتو إني نمبم التازز الله أنفروا تطلقوا بك. الله تخص بالتقوى العبادة والرسول تخصون بالطاعة وما أرسل من رسول الطاعة بإذن الله وإن تطيعوه تهتدوا. ما يطيع الرسول فقد أطاع الله فإن سواتوا أطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال صلى الله عليه وسلم كل ما تقول الجنة من أباك إلى من أرسل قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني قد أضع. إن أرسل رسولا شاهدا عليكم أرسل فرعون رسولا فعسى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فما قال جل وعلا وما أسألكم عليه من أجل كنت أدوزني بانكر كنت أدوزني بالشومون بالتاوديسون بالرندس كفلون هنا بوتان بالسطول مين أمي فليل أدري تعد أدوزي على الفلقة سو ليس بوتان من ننجلو إندي إن أجري إلا على رب العالمين. طيب قال ما خوم لوطن كتبا لا انديتنا يوردانوس كتلاكو استاتي عراق سوكهون يوردانوس استاتي وقن ايدلم وانديت ميبالاو وكثير زمدوشو نزا سوود لنور مني كلاكلال يهجر رجنة زمد على منورة سيزم سنمت نجريان إذا وليل الله رب رب العالمين يوم القيامة أنا وإنجي أيها أنبياء وش مخلصنا تبدأ أواته ودى الله نمي التاروس كبرتك لما سلطان من ما يفلقهم ይሄን ሁሉ ሙዕጂዛ ተአምር ይዘው መጣው ያው ሰዎች ወደ ቀና መንገድ እንዲገቡ ለአንደኛ በዱንያ ዛይድኛ ተፍታ በዱንያ ሀጃ ይላቸው ሁለተኛ አስላን ወራው ለበሰበ ለቀን ጉርሻቸው ይሁን ነገር ግን በደዋቻ ይፈልጉ አታቱና ዝኩራና ሚናል ዓለሚን ያው ጎላ ያለ ወንጀል ይሄን ስለሆነ እንጂ ያው መጀመሪያ ፈተቁላዋት ይሁን ያው ሽርክ ነበረባቸው ሽርክ ነበረባቸው ሽርካቸውን ተውና አላህን ታዘዝ እኔን እሺ በሉ ነው የቀድሞ ይሄ ተውይነ ተጣሩ ቀጥሎ ሁለተኛ ደግሞ አይነተኛ ሁሉ ያወቀው ጻ የሞቀው ግልግና ማንንም እንሰሳ ማንንም ከነሱ በፊት ማያውቀው ተመሳሳይ ጾታ አውዝ ቢላህ ተበርሱን ይገናኝ ነበር ወይዛ ቃል አብዱል መሊክ ቁርአን ባይናገር ወንድ በወንድ ላይ ይሆናል ብዬ አላስብም ነበር አውዙ ቢላህ اذا على الذكر الذكر اهتز عرش الرحمن الى አንድ ወንድ ወንድ ሊገናኝ ሲቀርብ አርሽ الرحمن ይንቀሳቀሳል መላእክቶች ቁርአን ቀርተው ይዙታል ሚሉ ማላ ሱብሃንአላህ ካባተ ጥያት ነው ذكران جمع ذكرين وند من العالمين بزمناتو كالو ساو كساو ليج مالن وند وندون تيمطا اللهچون اعوذ تگناناچون تگنانيالاچون وتذرون يتواثت ما خلق الله خلق اللهچو رب گتا خلق اللهچو سيتو ينيا خلقو دينال مال ومن ان خلق لكم انفس ازواجا من ازكن استوچاچو فيتاچو بلانتم قومون عادون حلالون فيتاچو ود حرام وسن على فيوش ناتشو تلوالو اعوذ الشيطان من الشيطان فكران سيتو يوندن فكر سليتو باچو نبر يلال ايه يمجمرا يلو سوو يمجمر ما سبق من يامن اهل العالم انسسا ما يسراو ما انم اكال ما يسراو يا شيطان سيستم لو انجد ايهنن زين لهم الشيطان سوء اعمال وذلك مسرفون لاتشوال مفسدين لاتشوال عادون لاتشوال خبائش لاتشوال فاسقين لاتشوال مجرمين لا تشوال يتلاي يونجل عينات رقفوا باتشو أعوذ بالله من ذلك قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين واجهوا قومه بكلمة شنيئة بدل ما يقبلون بدل ما يقولون امهلنا وقتا حتى نتبين ننظر في امرنا بدل ما يقولون هذا قالوا له اعوذ بالله مهددين مانئين مؤرقلين له من الدعوه كدعوا لي استغفروا ليكلكلوا يا ذات الله قالوا لئن لم تنتهي والله انت لوط انيان كذي نجر كما كلكل قال تقطبك لتكونن من المخرجين كاكبابي كم يتضرروت يونال فلا دمو قالوا يالوتو يعني انه اناس يتطهرون يتقذلنا كم من سرار سرا تطيفوال الناسون هين باطل قشاشا كالكاشا انصصا ما يادرقو استبا دباري استقلي استقيامي قداي يعني ايش حتاتي من جوال وَلَا إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ إِنِّي لَمِسْفَرُ لَسِرَاتُ أَيْنَ يُنْقَالِينَ اسم فائد قال يا قلي قال يا نوه قالين أي غاضب أي مغيب ومنه قوله جل وعلا وَدُّهَا وَلَيْزَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا قَلَا يَا قَلَا قَلِيًا يعني كم يتقلوا تانزوناني لأن أنت أسقيان أسقيا في سراتهم رب نجني وأهلي مما يعملون إن دلوا أتشو النسو إن سيدو سيدو الله زور رب الله باك الله لما نندريس إن بيبرون يال رب نجني وأهلي ما إننا بيسابو جتكتلوش ما لتأتشونه بإيمان بطاعة يو كم استأتشو عن دعا إن بيبرون تزايدتش لأن جاءوا قبلنا في سورة العنكبوت قال رب انصرني على القوم المفسدين نزي أكسبهم سووشا يا رب قال أقلن نفس نفسين نفس قد لين أدين من يعلم فاستجاب الله له دعاءه فقال الزمين قائد نجيناه وأهله أجمعين رسونا تكتا يوشبه تسبوشي ملاحشو نجاو طاناتشو إلا عجوزا في الغابرين عند بالسيت أجوزان برتش النار وجيت بعذاب ولا كتعرض هنا تلال كبي سبات بتونم يا أبدي أنت كتلت جاتجو تذكرين أهل ميبارو بتروسي كتلهن بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دمرنا الآخرين كذا تكررتن أمت أن يوتشن وقت درسنا دمتت مع الجواز دراحات ودباء مع الجواز وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين وامطرنا عليهم أذن ابن الباس والمطرا يا دي هنا مرم تبلع فتاء مطر المنذرين حسنا قطواتوا سووز زناماتوا انيو كبيرا الله اكبر دراشاتوا تفا ان في ذلك لآية وما كان اكثرهم مؤمنين ان في ذلك لآية نهوه وما ادركوا تأمرنا الله لما نورو هيا لما هونو وما كان أكثره يلوسه الأبهاني والشاة مؤمن إيو أكثر ياوش وما هذه البراهين السابعة والمجاجس إيش يعني إيش واضعة فالأكثرية على الغفلة والضلال وقائل من عباد الشكور وما كان أكثره وإن ربك لهو العزيز الرحيم تجد الشنة في النار أزعنا ولا صلاة يا سلام أتف سبحان الله دخل أي أساليب الله يستمتع يا متى النجر ثم انتقل إلى قصة أخرى كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون كذب أصحاب الأيكة يجأك بالت بيتوش السوابل المرسلين ملكين والأيكة الغيظة وقل يا كذب أصحاب الأيكة وقل يا كذب أصحاب الأيكة والأيكة هي الغيظة وهو الشجر المنطق يجأك بيتوش ملكين يوشن السوابل إذ قال لهم أخوهم إلا من ذلك شعيب ألا تتقون شعيب يا رجل لكن شعيب لا مدين سونه لازم له ولا مدين خان شعيب أيه وأما أصحاب الأيكة وقنا شعيب أنه قلوا ده ولا تليقوال ولا تأقع يقولوشنا وده مدين وبنوشو تليقوال واتشو إني لكم رسول أمين يعني أنا تقلت وتعمل يومكم ولك تنياني فاتقوا الله وأطيعون الله انصروا الشبلون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين بزين قردا وزني بارك فاتم الفلق من الباطن من كفلا لن أنسما من ملنا قردنا انتك اندائنور إن أجيرا وذي عيدا لم إلا على رب العالمين يا هل النبي يتوهيدون دعوة كارا جبالا بوقت يعلمون شكر ليلاون يفروعون أحكامون يا ربان إيه يهود سووك شكرا تشركنو قلبتا تتمكتو يفنكزنا برطاو يساري وكم دزا مويا الله تو كهو سووك أتلو قلبتا نيانا تو تو يلسوا ويدموا كشركوا بشاكر عند القناة أعوذ بالله اللوات يبس الزوم سنونا بس تو ايش يلسوا ويدموا كشركوا بشاكر من دلنا يوقونا نتالي ايش يقلنا بربات تو يعني تو أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين كيل المصريان موساس السيطو كاقوا دايوش قاقوا دايوش دار أطهنوا وزنوا بالقسطاس المستقيم مستقيم قسطاس قس يا قس جابوا قسطاس جاب مسكات تبعوا بارو ميزان مزن يا ميزان النا يا كيل السلالي نبضوا قال يا شيء وثلاثك تعمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. ها يا طيب أن رسولك أبادو تتنمي قدون دان نقصاني كالكال إننا بغن زبوت نفلق دان نادر كمي كالكال دي قاتي تاقاش بزوك سيروك من اكتب التاكسة ونحما رسولا شوف ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين يا سواتين أكاتشو مبتاكش أتاقواتينو በሚዛን በስፍራ ዋናዎቹ የዓለም መተዳደሪያ ስለሆኑ እነዚህ ሁለቱን ተቀሰው ሚዛን ያው በግራም የሚታወቀው ነው ብር ወርቅና አልማዝ ሉል ወዘታ ይሄ አጠቃላይ ሙጀውሐራት ነገር ሚዛን ይባላል ኸይር ደግሞ ምንድነው የጣዕሙ ነው የኸይር የገብሰ ሲንዴ ወዘታ በእነዚህ አይነት ይቃሱ አለይማ ሁሉ ማ ይቆፍ ፊል ሚቅዳር ወልሚያር ايو زاري ليترو ميترو ايو سي سي و ايو يسرعي مالت هلو معينات الدو سكاتتا يا كمبيوتر ميساروطية سلك بيت ميساروطية تلعي لدي ملكيا ملكيا وش من يوم يسرع مسكورو تلقيتو بميزان بونا قر من لكاون ما بدل بذل سكاتتا ويلو للمتأسسين على الله بذل لذل أمم الذين إذا اكتعل الناس يستوفون وإذا كانوا أوزا نفسهم ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين حقوقهم أشياء تبخسوا تنقصوا بخس يبخسوا بخسا نفسه فلا يقوم بخسا ولا رهاك اشتروا بثمن بخس أشياء حقوقهم ولا تأثر في الأدب من ذر الله مستهى تفاسدتون التنكسات أثار مؤكدة بالوالدات واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين يخلقاتون جتاتون توفروا يخلقاتون والجبلة الأولين قدم سينبروسهم خلقوش كما قال جل وعلا ولقد أضل منكم جبلا كثيرا بزو خلق قالوا إنما أنت من المسحرين من المعللين يتعانوا الشراف سهر على مثبلا متقطع عندئذ كان يتليه تأين تمرتاس وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن مثبلا متقطع عندئذ كان يتمكر على باك من لا تسلعك وَإِنَّ ظُنُّكَ لَنِنَا الْكَاذِبِينَ إِنَّا أنت لترح الله وشتن يعنى مثلو نقر نبي من مثلو ديكو إلى مثلو إِنَّا أنت رسول تهمان يمثل وشت التلف أسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين فأسقط علينا عزم ببن عور ببن عارب كسفا يسامك السماء القرآن أنت بني عليك عارب ونس إن مثلو كو إن كنت من الصادقين بمثل سمية كوم زم بلانا عمش لأني توجه إلى الملك الألم قال ربي أعلم بما تعملون يعني قلت هيا قال إن أنت مصروا في ملا أسطورة من جهة إفاتات من قبات من قبات ليست من قبات جينا نعمت أنا قريلا من ما تمرت أنا قريلا فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم فأخذهم يعذاك عذاب يوم الظلة يزلاك عن عذاب رجفان لا سيحان لا ذلان ذلا مارس لك دامنا نمس انو بطام قاطر موقت دامنا نمس نغير اندي كفيل دتي تاياچو بتياچو مالن ودستو هيدو هيدو هيدو يطلل سي هيد لك هايلنيا ورچ نو اسات نو ني ني ني ني اذا سي ده يوم ذل على الله انه كان عذاب يوم عظيم خبات كان قطاب هنا ان في ذلك لايه وما كان أكثرهم مؤمنين أذان يوشا شواما يوشا دونو ملا الله سبحانه وتعالى عجب عجب عريسي سكسس الله أكبر وإن ربك لهو العزيز الرحيم يا يعني جيت عرص وشنا فينا أذاننا ولا هذا والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.